لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعظم لكم الأجر وأن يكثر لكم الثواب وأن يملأ قلوبكم من التقوى والإيمان وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا للطاعات في شهر رمضان وبعد شهر رمضان، وأسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يؤلف ذات بينهم وأن يحقن دماءهم وأن يكفيهم شر أعدائهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير وأن يجعله من أسباب الهدى والتقوى. أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في النوازل الفقهية في العبادات. من المسائل النازلة في العبادات ما يتعلق بتغسيل الكلى، عندما يغسل الإنسان كليتيه هل يعتبر تغسيل الكلية من نواقض الوضوء أو لا يعتبر من نواقض الوضوء؟ تغسيل الكلى على نوعين، النوع الأول يكون بإخراج الدم من البدن ثم تنقيته ثم إعادته مرة أخرى، والنوع الثاني بإدخال الماء إلى البدن أو إخراج ماء من البدن وتنقيته وإعادته إلى الكلية. إذن كم نوع؟ نوعين. النوع الأول يقال له التغسيل الدموي، والثاني يقال له التغسيل البريتوي. إخراج الماء وإدخاله هذا ليس من نواقض الوضوء بلا إشكال، لأن هذا ليس من الأمور التي ينتقض بها الوضوء، ولذلك لأن إذا خرج طاهر من البدن فإنه لا ينتقض الوضوء به. تغسيل البريتوري هذا لا ينتقض الوضوء به بلا إشكال، محل اتفاق، كما لو أخرج الإنسان لعابا ثم أعاده مرة أخرى فهذا لا يعتبر من نواقض الوضوء. النوع الثاني التغسيل الدموي، بإخراج الدم من البدن ثم بعد ذلك ينقى ثم يعاد الدم إلى الجسد مرة أخرى، فهل ينتقض؟ الآن لا نتكلم عن بقية الأحكام، نتكلم عن النازلة الفقهية في كتاب الطهارة. هذه النازلة مركبة من شيئين، النازلة الأولى هل الدم نجس أو ليس بنجس، والمسألة الثانية مسألة هل خروج النجاسة من غير السبيلين ينتقض به الوضوء أو لا ينتقض. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى المتعلقة بنجاسة الدم، مذهب الأئمة الأربعة قد حكي اتفاقا، كان عدد من العلماء الأوائل يحكون الإجماع على الحكم بنجاسة الدم. هناك من كتب من أهل العلم، أظن أول من رأيته يكتب بطهارة الدم، العلامة الصنعاني في حواشيه على المحلى لما قرر ابن حزم نجاسة الدم علق عليه الصنعاني. إذا المسألة الأولى شبه اتفاق فيها. المسألة الثانية، هل خروج النجاسة من البدن من غير السبيلين ينتقض به الوضوء؟ هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم يرى أن الوضوء ينتقض بخروج النجاسة من غير السبيلين. واستدل أصحاب هذا القول بدليلين. الدليل الأول ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم توضأ، قالوا فدل هذا على مشروعية الوضوء بعد خروج النجاسة من غير السبيلين. لكن هذا الدليل ليس فيه إيجاب وإنما فيه فعل، وقد اختلف أهل العلم في الفعل النبوي الذي يقع على جهة العبادة والقربة، هل يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب؟ وأكثر الأصوليين على أنه يدل على الوجوب، القول الآخر يقول بأنه يدل على الاستحباب، ولعله أرجح لأن الصحابة قد تركوا عددا من الأفعال النبوية ولم يقتدوا به فيها، مع أنها في العبادات بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني لأصحاب هذا القول يقولون بأنه قد ورد عن عدد من الصحابة أنهم قالوا بحصول الانتقاض بخروج النجاسة من غير السبيلين. القاعدة الأصولية هنا ما هي؟ إيش؟ أجيبوا، قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ نريد أن نعرف تحرير محل النزاع في قول الصحابي. قول الصحابي على أربعة أنواع: قول الصحابي لا له حكم الرفع فهذا نحكم بأنه حديث. اثنين، قول صحابي انتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف هذا إجماع سكوتي. الثالث، قول صحابي خالفه غيره من الصحابة فهذا إيش؟ لا يحتج به. الرابع، قول صحابي لم ينتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف، هذا هو محل البحث عند الأصوليين عندما يذكرون مسألة حجية قول الصحابي. طيب، الآن في مسألة انتقاض الوضوء بخروج النجاسة من غير السبيلين، قلنا في آثار عن عدد من الصحابة، من أي الأقسام الأربعة؟ ها؟ لا، من القسم الثالث. الصحابة اختلفوا، وبالتالي إذا اختلف الصحابة لا يصح الاحتجاج بقول بعضهم دون بعض، ومن ثم نقول لا يصح الاستدلال بقول الصحابي هنا. القول الثاني على أصل المسألة أن خروج النجاسة من غير السبيلين لا ينتقض به الوضوء. ما أدلتكم قالوا الدليل الأول الاستصحاب. أين الاستصحاب؟ قالوا الأصل براءة الذمة وعدم وجوب شيء من الواجبات إلا بدليل من الشرع، ولا يوجد هنا دليل يوجب الوضوء بعد خروج النجاسة. ومن ثم فإن الأصل الذي نستصحبه هنا هو ثبوت الطهارة. يمكن نقدر الدليل الاستصحاب من وجه آخر، وهو أن وصف الطهارة ثبت في الزمن الأول فلا أصل بقائه، ولا نقول بالانتقال عنه إلا بدليل. واضح لنا نوع الاستصحاب هنا؟ الأول استصحاب أصل براءة الذمة، والثاني استصحاب وصف الطهارة الثابت في الزمان الأول. تعال هذا القول أقوى، ماذا يترتب عليه؟ أن تغسيل الكلى ليس من نواقض الوضوء على الصحيح. نأتي بنموذج آخر، مسألة زرع الأعضاء، هل يؤثر على الطهارة أو لا يؤثر؟ زراعة الأعضاء على أنواع، النوع الأول عضو لا علاقة له بأعضاء الوضوء، زرعوا جلدا في صدره، سوح صدره بسبب حريق، فأخذوا جلدا من فخذه ووضعوه على صدره، هل ينتقض وضوءه بذلك؟ هل يترتب عليه شيء من أحكام الطهارة؟ قل ما يترتب، ليس هذا من نواقض الوضوء. النوع الثاني أعضاء لها أثر في الوضوء، مثال ذلك انقطع أصبع فزرعوه له، أو لم يكن عنده أصبع فوضعوا له أصبع مثلا. في هذه الحال كان متوضئا قبل هذه الزراعة، لما زرع هل لم يكن قد غسل هذا الأصبع الجديد الذي وضعه؟ فهل يجزئه وضوءه الأول أو لابد من وضوء جديد؟ يلا من اللي بيجتهد لنا في هذه المسألة؟ يجزئه الوضوء. طيب لم يغسل هذا الأصبع، نقول استدل يقول الأخ نستصحب الوصف، كان متوضئا قبل زراعة هذا الأصبع، فالأصل بقاء هذا الوصف لأنه لم يوجد مغير له. طيب مسألة جديدة أيضا في نواقض الوضوء، عندنا شخص متوضئ أدخلوه الغرفة العمليات وضعوا له البنج، فحصوه مرة ثانية قبل ما يسووا العملية، تبين لهم أنه ما يحتاج لعملية. أما المسألة الثانية متعلقة بأداء الصلاة، المتعلقة بأداء الصلاة والصوم. شو نقول؟ صوم صلي. منع الشارع المرأة الحائض من الصوم والصلاة، هل هذه حائض؟ تقول ليست بحائض، وبالتالي يجب عليها أن تصلي وتصوم، يجب عليها أن تصلي وتصوم. أعطني واحدة ثانية حتى تحتذي. لو صامت وصلت فصيامها وصومها صحيح مجزئ. هذه المسائل التي ذكرناها مسائل متعلقة بنوازل فقهية في أبواب الطهارة، وهي نماذج، وإلا فإن النوازل الفقهية في أبواب الطهارة كثيرة متعددة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. أما بعد، فاثنان سافرا، ولما دخل الفندق لم يعرفا جهة القبلة، فأخذ أحدهما جواله وبحث عن جهة القبلة في الجوال في برنامج القبلة، فأشار إلى جهة القبلة. فحينئذ هل يجوز له من يعتمد على البرنامج اللي في الجوال أو لا يجوز لهم ذلك؟ من يجيب؟ لا يجوز. لماذا؟ تأكد مسألة، صاحب الفندق نصراني ما يعرف الصلاة ولا القبلة، كل الموظفين فيه نصارى، هم في دولة كافرة ما عندهم إشارة على القبلة، كيف يجتهد؟ يجوز. ليش؟ شو مصالح مرسلة؟ نعم، هذا الجواب. هذا الجهاز نقيسه على المخبر، لو أخبرك مخبر بجهة القبلة فإن كان موثوقا جاز الاعتماد على قوله ولا تعد مفرطا، وإن كان الجهاز صادر من جهة غير موثوقة فحينئذ لا يجوز. طيب، أيضا تلاحظون شيء آخر، وهو أن بعض هذه البوصلات يعتمد على إدخال اسم المدينة أو رمز المدينة، ومرات يكون هناك أسماء متشابهة، ومن ثم قد يقع الخطأ بسبب هذا الأمر. مثال هذا هو في القصيم، فأخرج الجهاز وجد كتبة القيصومة فظنها هي القصيم، فحينئذ وجه القبلة وصلى بناء على ذلك. أهل قصيم يصلون إلى جهة غير الجهة التي يصلي إليها أهل القيصومة. مثال آخر أوضح، قال هذا البلد شو اسمه؟ قالوا عمان. فأخذ الجهاز بحث وجد عمان، عمان في القبلة يتجهون إلى جهة الشمال الغربي، وأهل عمان يتجهون إلى جهة الجنوب. طيب حينئذ نقول إيش؟ شو يقولون؟ جهة متقاربة. طيب إذن لابد من ملاحظة شيئين، ليش؟ لأنه اعتمد على اجتهاده في موطن يتمكن فيه من الاستعلام والاستفهام. من المسائل التي قد يمكن أن يكون لها أن نجعلها من النوازل، معرفة أوقات الصلوات بالساعة والتقويم، بالساعة والتقويم. من الأصل أن معرفة أوقات الصلوات يكون بمعرفة العلامات الظاهرة التي أناط الشارع الحكم بها، وهي طلوع الفجر، زوال الشمس، صيرورة كل ظل كل شيء مثله، غروب الشمس، غروب الشفق الأحمر، علامات واضحة. الناس في زماننا الحاضر تخفى عليهم هذه العلامات، إما لوجود أنوار في المدن بالتالي لا يستطيعون معرفة هذه العلامات، أو لكونهم لا يلتفتون لهذه العلامات ولا ينيطون بها الحكم الشرعي. وحينئذ اعتمد الناس على الساعات. الاعتماد على الساعة له جهتان، الجهة الأولى الاعتماد المجرد على الساعة، بحيث يكون أنا أعرف يقينا أن الشمس تزول في الساعة 12:30، فأنظر إلى ساعتي وإذا جاءت 12:30 صليت، بشرط أن أعرف دقة الساعة، أعرف دقة الساعة. واحد ساعته مخبطة مقدمة نصف ساعة، متى يصلي الظهر؟ ها؟ 11:50، 11:50، ها؟ ساعته مقدمة ولا مأخرة؟ طيب إذن لابد من ملاحظة ما يتعلق بدقة الساعة بتجربتها. الأمر الثاني العمل بالتقويم في تحديد وقت الصلاة، هذه مسألة مهمة انتبهوا لها، تبولها. وقد يترتب عليها حصول تشكيك كثير عند الناس، الناس لا يعرفون اليوم العلامات الظاهرة التي أناط الشارع الحكم بها، ترتب عليه قالوا نعتمد على قول أهل الاختصاص، اللي هم ايش؟ اهل الفلك. اهل الفلك عندهم معايير مختلفة عن معايير الشرعية، وبالتالي يقع التباس في كثير من القضايا بسبب هذا الأمر. نضرب له مثالا أو ما تريدون أمثلة؟ واضح لكم، جيب مثال. متى تغرب الشمس؟ متى يقال الشمس غربت؟ ها؟ إيش؟ لا، إذا غاب قرص الشمس. يقول إذا غاب قرص الشمس عن الأفق غربت الشمس. هذا طريقة الفقهاء، أما عند أهل الفلك فغياب الشمس بغياب مركز الشمس. نصف الشمس مركز، إذا غاب مركز الشمس قيل إيش؟ الشمس غربت. أيهما المعول عليه؟ الضابط الأول. وهناك أمور يختلف فيها أهل الفلك، يختلف فيها أهل الفلك. مثلا في غياب الشفق الأحمر نجد من يعطيك توقيت ومن يعطيك توقيت آخر. وهناك أمور يختلف فيها أهل الفلك بناء على اختلاف فقهاء الشريعة. فمثلا طلوع الشمس، هل هو بأول بزوغ للفجر أو بتوسط في كبد السماء أو بانتشاره في الأفق؟ ثلاثة أقوال. الهلال يخطئ ولا ما يخطئ؟ يمكن أن يخطئ، لكن تبرى ذمته وتبرى ذمة الأمة من بعده. يسأل سائل ويقول: أجزتم الاعتماد على التقاويم فيما يتعلق بوقت الصلاة، فهل يجوز الاعتماد على التقاويم في دخول شهر رمضان؟ إيش جواب؟ لا. لماذا لا؟ هذا تناقض منكم، تعتبرونه في الصلاة ولا تعتبرونه في الصيام. شو نقول؟ نقول الشارع علق الصلاة على الوقت، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني صلاة الظهر لزوال الشمس. سواء رأينا الزوال أو لم نراه. لو جاءنا إنسان وقال أنا لي 5 أيام ما صليت الظهر، لماذا؟ قال أنا ما رأيت دلوك الشمس، عندنا سحاب قد غطى السماء، يقبل منه؟ لا يقبل. لماذا؟ لأن الشارع علق الحكم على زوال الشمس ولم يعلقه على رؤية زوال الشمس. بخلاف دخول الشهر، دخول الصوم، فإنه قد علق الحكم فيه على الرؤية. أيضا من المسائل، تعلمون أن الإسلام من فضل الله عز وجل انتشر في هذه البلدان انتشارا كثيرا، ووصل إلى بلدان يقع فيها الالتباس فيما يتعلق بأوقات الصلوات، وهذا من جهتين: الجهة الأولى بلدان لا يرون أي علامة من علامات الصلوات. كيف؟ يقول عند في الحال الثاني لا وقت استمرار الليل، لا يعرفون صلاة الظهر ولا صلاة العصر، ماذا يفعلون؟ عندنا من اللي يقول يقدر قدره؟ كيف يقدر قدره؟ ايوه اليوم 24 ساعة، طيب الشمس ما غابت ابد، شو يسوي؟ متى تبتدئ هذه 24 ساعة؟ الآن يقول أنا من يوم أصبحت النهار ممتد إلى خمسة أيام ستة أيام، ممتد إلى الشهر شهرين، متى نبتدئ النهار؟ ها؟ دوام بالساعة ولا بالنهار؟ ما في ناس يداومون في الليل وفي ناس يداومون في النهار؟ إذن الدوام هذا ما له علاقة بالليل والنهار. نعم، هناك ثلاث وجهات. الوجهة الأولى تقول بأننا نلحقه بأقرب الجهات عند تلك الجهة يتميز فيها النهار من الليل. إذن أول شيء البلد الذي يتميز نهاره من ليله فإنه يؤدون الصلوات في أوقاتها ولو كان الليل ساعة واحدة أو كان النهار ساعة واحدة، هذا القسم واضح. من لا يتميز فيه الليل عن النهار فحينئذ للعلماء في ثلاثة أقوال. قول يقول نعتبر أقرب البلدان لهم، وقول يقول نحطهم مثل مكة، وقول يقول نشوف آخر يوم تميز فيه الليل عن النهار فنجعل الناس يمضون على مثله. والفتوى على أنهم يعتبرون بحال أقرب البلدان إليه. هناك بعض البلدان يقولون ما نرى الشفق غاب، وهذا أيضا يقع فيها التباس من جهات من هذا النوع من الجهات، ماذا يفعلون؟ وهم هناك على ثلاث طوائف، منهم من يجمع العشاء مع المغرب، يقول ما يتم أن نشوف الشفق، ومنهم من يقول يكفينا أدنى علامة من علامات غياب الشفق، ومنهم من يقول آخر يوم طلع علينا فيه الشفق نسير عليه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم الموفقين، كما أسأله سبحانه أن يبارك لنا ولكم في كل أحوالنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تؤكل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. تسمعون؟ هل يجوز استعمال مكبرات الصوت في المساجد؟ أجيبوا. من يقول نعم؟ هل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تعبد الله بأمر لم يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ من مسائل. طيب حنا فيها الحين نشوف الدرس النوازل الفقهية والعبادات، هذا من الدرس، هي وسيلة. متى تكون الوسيلة مباحة ومتى تكون الوسيلة وسيلة العبادة مباحة ومتى تكون وسيلة العبادة غير مباحة ولا مشروعة؟ هذا سؤال مهم ينبغي بكم أن تعرفوا القاعدة والضابط فيه، لأنه ترتب عليه مسائل كثيرة. أنتم الآن على الفرشة تصلون، هل صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش تقولون؟ جواب لا. إذن هل هذا الفعل بدعة؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب كيف تعبد الله بعبادة لم، ما هو تعريف البدعة؟ التقرب لله بفعل غير مشروع. نعم. ارفع الصوت. الا نتقرب لله بوضع المحاضرة في الميكروفون واداء الصلاة في الميكروفون، ونتقرب لله بفرش المسجد. متى تكون وسيلة العبادة وصفة العبادة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا منها، ومتى تكون جائزة؟ الآن الذكر مشروع ولا مو مشروع؟ مشروع. لو جاءنا واحد وقال من صفة الذكر أنا أقول هو هو هو هو هو هو، شنو نقول؟ إيش؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هو بدعة. طيب استعمال الميكروفون في الصلاة فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا في الأول قلتم بدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وفي الثاني قلتم ليس ببدعة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. لا غلط، جواب غلط، خطأ، جواب خاطئ، جواب خاطئ، جواب خاطئ. طيب الجواب ما وجد الداعي له في زمن النبوة فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بعدم مشروعية التقرب لله به. أما وسيلة العبادة التي لم يوجد الداعي لها إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه يشرع للناس أن يتقربوا لله عز وجل بها. ومن ذلك مكبر الصوت. طيب هنا استعمال مكبر الصوت يحقق مقصود شرعي ولا ما يحقق؟ يحقق المقصود الشرعي، ولم يكن موجودا ولم يكن الداعي له موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ويدل على هذا النصوص الواردة بمشروعية تحقيق هذا المقصد، فإن الله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. طيب، من المسائل المتعلقة بالأذان أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فيقول للقائل المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم السماع المباشر بدون وسائل تحسين، أما إذا سمعت صوت المؤذن بالميكروفون فهذا ما يدخل. ايش تقولون؟ نقول العبرة هنا بالأمر الحكمي للحقيقي. الأمر إيش؟ الحكمي للحقيقي. نحن لا نلتفت في الأحكام الشرعية إلى حقيقة الشيء متى كانت مخالفة للحكم الشرعي، وإنما نلتفت إلى الحكم. مثال هذا: شخص زنى بامرأة لم يزن بها لحد سواه فحملت، من أبو هذا الحمل لما ولدت؟ من أبوه؟ ولد الزاني خطأ. نقول إيش؟ إذا ولد زنا ما ينسب إلى الزاني. لماذا؟ عندنا الأمر الحكم حكم الشارع يقدم على الأمر أو على الشأن الحقيقي، ومن ثم سماع الأذان الحكمي يكون عند سكون الأحوال والأصوات وعند رفع الصوت. ولذلك بعض الفقهاء يقول إذا سكنت الأصوات سمعنا المؤذن على بعد فرسخ، بالتالي نقول من كان يبعد عن المسجد أكثر من فرسخ لم تجب عليه، من كان أقل وجبت. كم مقدار الفرسخ؟ ها؟ ثلاثة أميال، كم كيلو؟ خمسة كيلو. موافقين؟ فقهاء الحنابلة يقولون نعم، فرسخ خمسة كيلو. إذا كان بدأ المسجد خمسة كيلو يجب عليه أن يجيب النداء. طيب، أيضا من مسائل مكبرات الصوت: إذا سمعت المؤذن يلقى بمكبر الصوت أو بالإذاعة هل أردد معه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أو لا أردد؟ نقول إيش؟ ها؟ يردد معه. موافقين؟ سمع المؤذن. عندنا الآن قد يكون المؤذن في غير بلدك ويؤذن في غير وقت الصلاة. نعم، هو عندهم الظهر في الرياض، ما بعد عندنا الرياض الظهر في جدة، بينهما نصف ساعة. سمعت المؤذن قبل وقت الصلاة، ما هي وقت الصلاة؟ يشرع تردد معه ولا ما يشرع؟ هونت يردد معه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن، المؤذن مفرد معرف بأل الاستغراقية فيفيد العموم، فيفيد العموم سواء في بلدك أو في غير بلدك. طيب الأخ يقول إذا كان مسجل لا تردد، وإذا كان مباشر ردد، إيش الفرق؟ موافقين؟ هو نفس الصوت، هذا مسجل قبل 5 دقائق بثه، وهذا الآن مباشر، شو الفرق بينهما؟ إذا سمعتم المؤذن يؤذن، يعني يمكن يكون له وجه، يقول يؤذن لابد أن يكون يؤذن في الحال لأنه فعل مضارع. طيب قدم أحد الأشخاص مقترح، يقول هل المؤذنين أول شيء يتأخرون عن الأذان في الوقت، ثانيا يكلفون الدولة ولا الأوقاف أموال كثيرة في رواتبهم، وبالتالي بنحط لنا جهاز في المساجد بمجرد دخول الوقت يؤذن للمسجد هذا الجهاز، ونرتاح من المؤذنين ومجرد من المؤذنين عندكم في ذا نرتاح، ها نرتاح من المؤذنين وجاب راس معهم، وش نقول؟ اقتراح مقبول ولا غير مقبول؟ لماذا؟ تعاطفين انتم مع المؤذنين؟ ايوه لا، هي عباده لا بد فيها من نيه، والمسجل ما في نية أنه أذان الوقت، وبالتالي تقول ما يصح وضع تسجيل الأذان. ومن هذا المنطلق جينا مسألة ترديد الأذان، الأذان المسجل ما في نية أن أذان الوقت، بخلاف الأذان المنقول مباشرة هذا فيه نية. نعم ما ندخل السياسة، ايش رايكم في الاذان الموحد، واحد يؤذن لجميع المساجد اذان مباشر؟ وش نقول؟ ها النية موجودة. طيب نشوف العلة في المأخذ الحكم الشرعي، هل الأذان إعلام بدخول الوقت مجردا أو أن الأذان إعلام مرتبط بالصلاة؟ ها مرتبط، إذا قلنا مرتبط بالصلاة المقامة حينئذ لابد لكل محل من أذان مستقل، وإذا كان لا مرتبط بالصلاة وإنما مرتبط بالوقت المجرد، فحينئذ يجوز وضع التسجيل. أنتم ايش رأيكم؟ الصواب أنه متعلق بفعل الصلاة، ولذلك لو تأخر المؤذن إن قلنا هو متعلق بالوقت مجردا نقول عبادة فات وقتها فلا تقضى، ما عاد تفعل وليس فيها قضاء. وإن قلنا لا، متعلقة بأداء الصلاة ليس بالوقت مجردا، في هذه الحال لا يصح أن يؤذن واحد عن جميع المساجد. أنتم شو الراجح عندكم؟ يقول الراجح أنه متعلق بالصلاة لا بالوقت المجرد. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه واستيقظوا بعد طلوع الشمس أذن. ولو كان الأذان متعلقا بالوقت مجردا لم يؤذن، فدل هذا على تعلق الأذان بالصلاة، على تعلق الأذان بالصلاة. طيب، مسألة أخرى متعلقة بهذا، في الأذان يشرع للإنسان عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح أن يلتفت يمينا وشمالا كما ورد في الحديث كذا. إذا كان يؤذن في ميكروفون شو يسوي؟ يلتفت ويترك الميكروفون يقول إنما التفت ليسمعه الناس، فأنتم الآن تقولون التفت لئلا يسمعك الناس، فينافي مقصد الشرع. إيش لا يلتفت؟ إيش؟ طيب حينئذ نقول لا يلتفت. طيب هل العبرة بالشكل والصورة الظاهرة أو العبرة بالمعنى؟ صورة الظاهرة الالتفات، والمعنى إيصال الصوت، والمعنى إيصال الصوت. شو نسوي؟ إذا أمكن الجمع بينهما وش يسوي؟ يقول كذا الله حي على الصلاة حي على الفلاح كذا. طيب واحد ثاني يقول لا، يمسك الميكروفون ويجد يقول حي على الصلاة، ممكن؟ طيب إذا أمكن الجمع بين الصورة والمعنى جمع بينهم، إذا لم يمكن هل نقدم المعنى أو نقدم الصورة؟ نقدم المعنى لأنه هو المحقق للمقصد الشرعي. هذا عند الأصوليين يسمونه تخصيص النص بعلته، تخصيص النص بعلته. تخصيص النص قد يكون نصا قولي لفظيا وقد يكون فعليا. في القول يقدم عموم اللفظ لا خصوص العلة، خصوصا إذا كان اللفظ إذا كانت العلة مستنبطة. مثال ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في المستحم، قيل المراد به محل الاستحمام. جاءنا فقيه وقال هذا في زمانهم الأول لما كانت الأرض من التربة، لكن اليوم حاطين محل الاستحمام من بانيو، إذا بال فيه يغسل ويذهب تذهب النجاسة. فلم يعد النهي قائما. مقبول هذا ولا مقبول؟ نقول هنا النص العام والعلة منصوصة ولا مستنبطة؟ العلة مستنبطة، والعلة المستنبطة لا يصح أن تعود على أصلها بالتخصيص، بخلاف العلة المنصوصة فإنها تعود على أصلها بالتخصيص. مثال ذلك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري. هنا عندنا شيئان، الجهل بمكان البيتوتة، وهذا لو جاءنا إنسان وقال بربط إيدي قال علمت، قل لا لازلت تجهل، لأنك وإن علمت الظاهر والأمر المحسوس لكن لا تعلم الأمر المعنوي. لكن لو جاءنا فقيه وقال إنه في الحديث قال لا يدري أين باتت يده، وباتت هذا في نوم الليل، نوم النهار لا يسمى بيتوتة، بالتالي أنا أقصر هذا الحكم على نوم الليل، على المستيقظ من نوم الليل دون المستيقظ من نوم النهار، وهذا تعليل منصوص عليه، بالتالي يمكن أن يعود على أصله بالتخصيص. طيب، إذا عرفنا الفرق بين المنصوص على علته وهذا يعود على أصله بالتخصيص، والعلة المستنبطة هذه لا تعود على أصلها بالتخصيص. طيب، صوت مسموع، أظن فيه صدى، فيه صدى، فيه، هل يجوز وضع الصدى في مكبر الصوت أو لا يجوز، خصوصا في قراءة القرآن؟ طلع حروف مرات يكرر الحرف كم مرة، يجوز ولا ما يجوز؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وإن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص نقف، ها خلاص خلصت الدروس، ناخذ درس بعد، ها صيام، خلنا يا الله يا الله على الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. هل يجوز أن نضع صدى في مكبر الصوت في المسجد أو لا يجوز ذلك، سواء كان في الأذان أو في الصلاة في قراءة القرآن؟ لماذا يضعون هذا الصدى؟ يقول أن يحرك القلوب. علشان ومنه أن ينتبه الناس ولا يناموا في المسجد، ولا يناموا في المسجد. إذن وضعوه من أجل ألا ينام الناس في المسجد. حكم الصدى، نقول الصدى على نوعين: نوع لا يغير الصوت ولا يقلب المعنى، فلا يوجد حرف جديد ولا يقطع بعض الحروف ولا يؤدي إلى تغيير المعنى. ما حكمه؟ نقول هذا جائز، لا بأس به، يحقق معنى المقصود للشارع بجعل قراءة القرآن مؤثرة. النوع الثاني ما يغير الحروف، بحيث يستمع الإنسان لقراءة القرآن بزيادة حرف، بحيث أن من لا يعرف القرآن يظن أن هذه الكلمة غير الكلمة القرآنية التي قرأت. ما حكم هذا؟ نقول ما كان مؤديا إلى تغيير المعنى في أذن السامع فإنه يمنع منه. لماذا؟ لأنه يغير معنى القراءة وينسب به إلى الله ما لم يقله جل وعلا، بل يجعل الناس لا يفهمون مراد الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا في الأذان. من المسائل التي يقع فيها نظر وتردد طلاب ابتعثوا للدراسة في بلد كافر، تقربوا إلى الله عز وجل، اجتمعوا وقالوا بنبني مسجد عشان نصلي فيه الصلوات. قام واحد منهم قالوا لا، لا تبنوا المساجد. لماذا؟ قال إذا بنيتم المسجد اليوم فإنه عما قريب ستعودون إلى بلدانكم ولن يبقى في الأرض مسلم، وبالتالي يؤدي إلى جعل هذا المكان المسجد أمر لا يتعبد لله عز وجل فيه. شو نقول؟ نقول هذا وهم لا يلتفت إليه. إظهار شعائر الإسلام هذا من الأمور المطلوبة، بالتالي بناء المسجد قربة وعبادة نتقرب بها إلى رب العزة والجلال. يبنى لمن بنى مسجدا قصر في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول بل بناء المسجد موافق لمقاصد الشريعة، لأنه يؤدي إلى بقاء اسم الإسلام ومواطن شعائر الإسلام في بلدانهم. ولأن الأحاديث التي وردت بفضل بناء المسجد لم تشترط أن يظن الباني بقاء المسجد وبقاء المسلمين حوله. ومن هنا قد يكون سبب من أسباب دخول الناس في الإسلام وبقاء الإسلام في هذا الموطن. يبقى هناك مسألة نقل المسجد. قال ما عاد لم يبقى أحد من المسلمين، قالوا إيش رأيكم نبيع المسجد ونشتري بهش مسجد في بلد آخر فيه مسلمون يحتاجون إلى أداء الصلوات. هذه مسألة، وهي مسألة ما إذا ندر الانتفاع بالوقف فهل يجوز نقله؟ إذا ضعف الانتفاع بالوقف فهل يجوز نقله أو لا؟ هذه أيضا من مواطن الاختلاف، وهي من مسائل الوقف. ما حكم الصلاة في الطائرة وكيف نصلي؟ قال واحد في الطيارة ما نصلي. ليش؟ قال ما لي مكان. ايش نقول؟ خطأ. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب ماذا نفعل؟ إن كان هناك مكان في الطائرة يستطيع الإنسان فيه القيام والركوع والسجود فلزمه أن يصلي قائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. قال لا، ما فيه مكان في المسجد. شو يسوي؟ نقول صل في مكانك. ماذا أفعل؟ نقول ما استطعت أن تأتي به من أركان الصلاة فأتي به. بعض الناس من يوم يجلس قال أصلي الله أكبر وهو جالس، يقول لا أنت تستطيع القيام بالتالي لا يقبل منك، لا نقبل منك أن تصلي جالسا لأنك تستطيع الجلوس القيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فجالسا وفقاعدا. تبقى طيب إذا وقفت أمام كرسيي لا أستطيع الركوع، قدامي راكب، فحينئذ نقول أومئ. طيب لماذا لا أومئ بالقيام؟ يقول القيام قدرت عليه فصله، والركوع عجزت عنه فأومئ. والمعسور لا يسقط في الميسور. طيب إذن هذه المسألة واضحة، واضحة ولا فيها إشكال؟ هنا مسألة متعلقة، يقول أنا في المطار والمطار في داخل البلد، هل يحق لي أن أجمع بدل ما أصلي في الطيارة؟ يقول أولا لا تقصر، لم تسافر بعد. طيب بالنسبة للجمع نقول إذا عسر عليك أداء الصلاة على صفتها في الطائرة فاجمع، لكن بدون قصر. واحد بنى له مسجد من دورين، يجوز الصلاة في الدور الثاني؟ الجواب يجوز، مسجد داخل المسجد. طيب أيهم الصف الأول؟ هل هو الصف الذي خلف الإمام أو الصف الذي فوق أيضا في الصف المقدم؟ قال الصف أول. كلكم موافقين؟ طيب يعني اللي يصلي في الدور الثاني كله واحد، يصلي في الأول ولا في الأخير كذا؟ ولا المقدم، الصف المقدم أفضل. لكن أيضا يلاحظ في هذا أنه إذا بني دور ثاني ما يجوز يتقدم المأمومون على الإمام. بعض المساجد يصير فيها قبو سرداب، فيكون المأموم متقدم على الإمام. الجمهور يقولون ما يجوز هذا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. هل يجوز متابعة الإمام بواسطة الصوت الميكروفون؟ وهل يجوز الاقتداء بالإمام بناء على سماع صوته في مكبر الصوت؟ أجيبوا. عندنا في الدور الثاني ما يشاهدون الإمام، يسمعون صوته بالميكروفون، صح ولا لا؟ يصلوا مع الإمام ولا يصلوا لوحدهم؟ مع الإمام. البيت اللي جنب المسجد، مو بجنب المسجد مباشرة، بعده بيت جنب المسجد، في امرأة هناك صالحة، إذا سمعت المؤذن ولمت سجادتها وصلت مع الإمام تسمع الصوت واضحا. ها؟ لا يوجد اتصال في الصف، وبالتالي لا يصح الاقتداء حينئذ. لماذا اشترطت هذا الشرط، الاتصال في الصفوف؟ أعطني دليل، جيب لي من راسك من عنده دليل. ها؟ وجه الاستدلال إنما جعل الإمام ليستدل تنبيه. هو الآن مؤتم بالإمام ومصل خلفه ويوافق في جميع الصفات. ها؟ مثال آخر في هذا، الأبراج اللي في مكة، يجوز نصلي مع إمام الحرم إن فيها ولا ما يجوز؟ وهذا مبني على أنتم تو تقولون لابد من اتصال الصفوف، وبالتالي إذا كانت الصفوف متصلة مع هذه المصليات بحيث يوجد من يصلي تحت هذه المصليات جاز الاقتداء بالإمام حينئذ. لماذا اشترطنا اتصال الصفوف؟ ها؟ من بيسأل؟ يا أخي أنت تقول اتصال الصفوف شرط، وش الدليل على أن اتصال الصفوف شرط؟ إيش؟ لا فيها أوضح من هذا. هذه صلاة جماعة ولم هي جماعة؟ جماعة يعني ما أخذ من إيش؟ من الاجتماع. إذا كانوا متفرقين هل هم جماعة؟ ليسوا جماعة. وبالتالي إذا وجد من يصلي وهو الصفوف لم تتصل به قلنا ما يصح، لأنه لم يوجد اتصال في الصفوف. ايش؟ الصلاة في أبراج مكة، نايم قبل قليل نتحدث فيه، وإذا اتصلت الصفوف بحيث إذا وصل الناس إلى أسفل محل المصلى صح لهم الاقتداء بالإمام. ها؟ ايش؟ ايش رايكم؟ وش حكم الصلاة في ابراج مكة؟ وش حنا فيه يا شيخ؟ ها الصوت مسموع وهم يشاهدون الامام او من خلفه، لكن نقول الحكم في الاتصال. الاتصال قد يكون اتصال حقيقي صف ورا صف، قد يكون اتصال حكمي بان يكون في الاعلى. نجيب لنا ناخذ عدد من المسائل التي سئل عنها. يقول: بنيت مسجد وضعت تحته دكاكين تجارية وفي أعلاه سكن خاص. يقول: هو وقف دورا واحدا جعله هو المسجد، وأما الباقي فإنه لا يدخل في هذا. يقول: يخرج مني بعض الخارج. وش نقول؟ يخرج بعض الخارج. نقول: كثير من الناس تحدث عندهم وسوسة في هذا الباب. قال: يخرج أنا مني حقيقة. قال: نعم يخرج منك حقيقة، لأن الأعصاب ارتخت من هذا الإحساس عندك بأنه سيخرج الخارج. طيب وش العلاج؟ إغفاله وعدم الالتفات إليه. إذا أغفلته تقوى الأعصاب، ما يخرج خارج إلا وقت قضاء الحاجة. يقول: دخول الحائض للمسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. حديث جيد الإسناد. يقول: ما الحكم نقول السلام عليكم جهة القبلة ثم نقول ورحمة الله يلتفت يمينا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت يمينا وشمالا في كل سلامة. طيب يقول: والمقرفون؟ يقول: هذا الالتفات مستحب وليس بركن ولا واجب، بالتالي من تركه صحت صلاته. هل ما حكم الإيقاعات الصوتية؟ يقول: المعازف حرام، وما كان مماثلا للمعازف فإنه يأخذ حكمه. عبرة ليست بالصورة، عبرة بحقيقة الحكم. يقول: صليت سنة الأذان والمؤذن لم ينتهي من أذانه. نقول: هذه ليست الصلاة التي بين الأذان والإقامة، في حديث بين كل أذانين صلاة. ما حكم صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة؟ نقول: صحيحة مجزئة، لأن هناك من يقول الفجر الصادق لم يدخل وقته. قل: العبرة بمحل الثقة. قد توقفت عن الصلاة لمدة أسبوع بدون عذر، فماذا أفعل؟ نقول: أكثر من النوافل، تعوض بها ما فاتك من الأجر. قال: امرأة ينزل منها دم كدم الحيض وقت الحمل. نقول: هذا ليس بحيض، وبالتالي تصلي في المرأة، المرأة الحامل ما تحيض. الماء إذا طال تخزينه وجد به صدأ. أظن بحثنا هذه المسألة، حكم الماء المتغير بالصدأ. من نام عن صلاة أو نسيها ودخل عليه وقت الثانية بماذا يبدأ؟ والأصل يبدأ بالقضاء إلا إذا وجد معنى، كما لو خشي فوت الوقت أو خشي فوت الجماعة. ما حكم كشف الوجه للمرأة أثناء أداء العمرة في شهر رمضان؟ الجواب حرام. طيب وحديث لا تنتقي بالمحرمة؟ نقول هذا في النقاب خاصة، هو الذي يوضع فيه نقب أمام العين، لأن إحرام المرأة في وجهها بمعنى أنه لا تلبس المخيط في وجهها أثناء الإحرام، وليس المراد أنها ما تلبس شيء. إذا أذن المغرب في رمضان وأنا أسكن في مكان مرتفع أرى قرص الشمس، متى يفطر الصائم؟ إذا غابت الشمس. طيب وأذان المؤذن؟ أذان المؤذن علامة وقرينة، لو أذن المؤذن قبل 3 دقائق من غياب الشمس فأفطر وأفطر الناس نقول أخطأوا. صامت تطوعا فجامعها زوجها، نقول ايش؟ المتطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء افطر، وبالتالي لا يجب عليها قضاء هذا اليوم. لي خاله مقيمه، خلص كل واحد يسال عن مسالته. يقول استخدام الفرش ووضع المكبرات في المسجد تقولون انه جائز، وش رايك؟ جمع الناس من اجل الاحتفال بالمناسبات الدينيه مثل المولد النبوي. اقول لا تنزل كلامنا على غير محله، هذا الفعل وجد له الداعي في زمن النبوه ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على عدم مشروعيته. بس ما كان في عهدهم مضروفونات في مكبرات صوت؟ يقول لا. ايش؟ ومن لم تكتم يقول الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا. رجل نزل دم الحيض أثناء جماعه لزوجته ولا يلزمه كفارة، ما حكم أن رجلا كان جنبا ثم قص شعر رأسه ثم اغتسل؟ شو نقول؟ جائز ولا يئس عليه شيء. هذه نماذج للأسئلة التي أرسلت لنا، تلاحظون أنها إيش؟ بعيدة عما نحن فيه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. سعدنا بكم وباللقاء معكم والتواصل بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم موفقين معانين، وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، كما سأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا، وأن يوفق ولاة أمورهم لكل خير، وأن يجعلهم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى